ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وذنوب بينه وبين الخلق، دي مشكلة. ولهذا المفترض إن كل يوم أن تقوم بهذا الواجب، أن تجدد النية وأن تجدد التوبة، هذا في كل يوم. ونخص هذه الليالي الكريمة أكثر من غيره، لأن هذه الليالي ليالي الأنس، وليالي الأنس بالله عز وجل تحتاج منا إلى مزيد جد واجتهاد. وأنا بنفسي لا أستطيع، محدش فينا بنفسه يقوى على ما مراد الله عز وجل، إنما بالله أنا أقوى. يبقى أول حاجة إحنا محتاجين ناخد بالنا منها، رقم واحد تجديد النية والتوبة. اثنين، نحن بحاجة أن نتعرف أكثر على الله. حينما ينظر الإنسان إلى الواقع الذي نحياه نجد أن مشكلة المشاكل أن أكثر الناس لا يعرفون من هو الله. حتى كثير من الناس اللي بتصلي وبتصوم، هو فعلا بيصلي ويصوم، ولكنه لا يعرف المعبود، لا يعرف الإله. في مرة حبيت أوقف ولد كده في الثانوي، فبقول له ممكن تقول لي، أنا مش مسلم أنا ملحد، ممكن تقول لي في باراجراف كده 5 6 7 معلومات عن الله، يعني كلمني عن ربنا. ده سؤال له ولكم. يعني أنا النهاردة يا عمر لو عايز إن أنا أعرف من هو الله، تقدر تديني معلومات عن الإله الذي تعبده؟ دي مسألة مهمة. من هو الله؟ من هذا الذي أسجد له وأركع له؟ ما صفاته؟ ما أسماؤه؟ كيف أعبده؟ طيب كيف أرد على أي شبهة تأتي في هذا الباب؟ واحد جالي، أو واحد لقيت، أنا قاعد على الفيس، واحد لقيت كده، واحد مجهول راح داخل، وأكيد أنتم تشوفوا الكلام ده في الكومنتات والتعليقات، داخل مثلا بيسخر من الله، هل تستطيع أن ترد عليه بشكل ملجم؟ يبقى دي نقطة، إن إحنا محتاجين نتعرف على من هو الله. ثلاث، أنت بحاجة في هذه الليالي أن تأنس بالله، وحتى تصل إلى مرحلة الأنس بالله أنت بحاجة إلى تخلية هذا القلب. عشان كده يا أصدقائي، وأنا عايز وأنت تشتغل في الدنيا بتاعتنا دي تعرف إن الدنيا دي مليانة كدر ومزاحمات، بالذات لو كانوا أصدقائي كلهم طلبة، أصدقاء الطلاب أو أصدقاء الشباب اللي لسه ما اشتغلوش عندهم مكدراتهم، عندهم مشاكلهم. يعني أنت هتلاقي مشكلتك كراجل مثلا في الثانوي ولا الجامعة، البت سوشي، أنا باخد درس إنجليزي وبعدين معايا في المجموعة البت سوشي، إيه المشكلة؟ البت حلوة شوية وعناها مني. فأنت عندك مشكلة؟ آه عندك مشكلة. طب نحل المشكلة دي إزاي؟ قالوا نحل المشكلة دي بحاجة بسيطة، بإن إحنا نجتهد على تربية نفوسنا على العفة، الاستعفاف معنى العفة، فيبقى مكدر من المكدرات خلاص خلاص. بس انا عشان ما نضيعش الوقت مش عايزين مكدر، هيبقى عندي مكدر من المكدرات. مكدراتك بسيطه، انت راجل طالب، مكدراتك بسيطه، مهما كانت المشاكل اللي عندك عمرها ما هتيجي امام مكدر زي والدك، عنده مسؤوليه، دوائر المسؤوليات اختلفت، عنده دايره اولى مسؤوليته، وبعد كده عنده دايره ثانيه مسؤوليه زوجته، وبعد كده دايره ثالثه مسؤوليه اولاده، وعنده دايره رابعه ودايره خمسه. حصل. يبقى مكدرات الدنيا صعبه يا اصدقائي. علشان تألس بالله انت محتاج ان انت تعمل حاجه اسمها تصفيه للقلب علشان تعرف تألس بالله سبحانه. طيب ايه حكايه الانس بالله دي؟ الأنس بالله معناها إن أنت تصل فيما بينك وبين الله إلى حال، إن يكون في بينك وبين ربنا حال، فبتحب تقعد معاه لوحدك، تحب تكلمه، تحب تناجيه، بتحب تشتكيله، بتحب تعيطله، بتحب رضاه، بتحب اللي بيحبه، ده اسمه الأنس. طب ده مرتبة صعبة مش سهل. ما هو محتاج مني ايه؟ محتاج مشوق. تعرف لما تبقى جاي مثلا هنا والشوارع مكسرة ومنيلة وبهدأ، هيقول لك ده احنا محتاجين شغل علشان نرصف ونعمل وكلام من ده. انت محتاج شغل يا مولانا عشان توصل الى مرحلة الانس بالله. محتاج جهد على نفسك. ده انا لسه صغير. ما عشان انت لسه صغير انت محتاج ايه؟ جهد عشان تتعود، علشان توصل للي وصل له اسيادنا العلماء. العلماء دول وصلوا مرحله الانس بالله ازاي؟ اشتغلوا بقى، قعدوا 30 40 سنه شغل لغايه لما وصل في الاخر الى الانس بالله، لغايه لما يسمع مثلا، تيجي لك تلاقي واحد مثلا زي الامام سفيان الثوري يقول لك ايه؟ يقول لي بقالي 50 سنه، بقالي 60 سنة، 30 سنة أجاهد نفسي عشان أخلص، وتلذذت بالإخلاص 30 سنة أخرى. يا يعني راجل اشتغل على نفسه، اشتغل 30 سنة بيشتغل، وال30 سنة التانية في اللذة. يبقى تاخد بالك من معنى ده الأنس بالله. هذه ليالي الأنس. ليالي الأنس دي بتخليني اعمل ايه؟ ابدا اشوف انا فين من ربنا. والناس في ليالي الانس انواع. في واحد في ليله الانس حاطط عينه على تحقيق اهداف. الاهداف يا اصدقائي لها طريقه، من طريقتها ان انا احط الاهداف بالترتيب. طب كيف أرتب أهدافي؟ هقول لك على فكرة كنت بقولها لأصدقائنا. عارفين المثلث؟ أي مثلث في الدنيا بيبقى واقف على قاعدته، بيبقى قاعد على قاعدته، وإيه؟ ها؟ والمركز أو الرأس فوق، صح؟ المسلم عنده رأس المثلث الله، اثنين النبي عليه الصلاة والسلام، ثلاثة الدين، أربعة الأمة، خمسة الأسرة، ستة النفس. ده المثلث، خدتوا بالكم؟ طيب ماذا لو اتفلسفت ورحت قالب المثلث؟ قلت لي أنا أوقف المثلث مش على قاعدته، أنا أوقفه على رأسه، إيه اللي هيحصل؟ يبقى الله فين؟ تحت، والنفس فوق، فبقت المشكلة كبيرة. ده أنا بعبد النفس من دون الله. ودي أنت هتلاقيها بقوة القوة موجودة في مجتمعاتنا، إن في واحد عنده مشكلة في عبودية النفس. يقول لك مزاجي، مزاجي طلبت كده. مثلا هتيجي تقول له النفس ده غلط مش صح، انت مال اهلك، انا حر مالكش فيه. تيجي تقول له على مستوى العلاقات كده، انت بالليل بتعمل ايه؟ يقول والله يا حبيبي والله انا بعمل شويه حرام كش كده يعني. بكلم البت فلانه وبتاعه بمشي حالي هعمل ايه واحنا شباب وانت عارف الدنيا والبنات عريانه يقعد بقى يدخلك في شجر. يا ابني انت مشكلتك ليست في مساله الكلام مع البنت، انت مشكلتك ان انت قارب المسدس. اللي انت فيه ده عرض لمرض مش المرض، اللي انت فيه عرض لمرض مش المرض، المرض هو قلب سلم الاولويه. عشان كده الاهداف مش مظبوط. طب المفروض اعمل ايه في ليالي الانس؟ واحد، ان تضع هدفا واضحا لك او اهدافا واضحه لك. مثلا في الدعاء انا عايز ادعي ربنا اهداف واضحه، هدف اسمه الانجاز. انت عندك مشكله في الانجاز؟ ما بتنجزش انت كلامانجي؟ نسمع مني الكلام، يبقى الهدف الاولاني الانجاز. بعد كده ندخل بقى انجاز في ايه؟ انجاز في علاقتي بالله. يبقى رقم واحد انا محتاج في علاقتي بالله، محتاج ان انا اعمل كذا. في واحد ممكن تكون مشكلته الرئيسية ان هو ما بيحافظش على الصلاة في المسجد، يبقى هو محتاج يدعي ربنا ويشتغل على مع ربنا في حكاية انه يصلي. تقول له يا رب انا ما بصليش في المسجد، يا رب اهديني للالتزام بصلاة الجماعة. قول له كده، يا رب انا عندي مشكلة في ايه؟ عندي مشكلة وليكن في تفلت العين. مش ده مرض؟ شوف اي حاجة فيها نون نسوة بيرصد، اي حاجة فيها تأنيث راشق فيه. طب ده مرض؟ ده مرض. طب الحل ايه؟ في حاجات لا هي مش فطرة، لا مش فطرة، لان الفطرة دي اسمها فطرة منتكسة. بس الفطرة التي تصل بصاحبها الى المعصية يبقى اسمها فطرة منتكسة، مش فطرة الله التي فطر الناس عليها. فدي مهمة جزاك الله خيرا، ان واحد يقول لك ايه كل الناس كده. لا هي مش كل الناس كده، كل الدايره اللي انت تعرفها بس بكده، هي مش كل الناس كده. يعني في المسجد الحرام انت ممكن تبقى قاعد بتشوف ملايين الناس، ملايين الناس اللي هو ملايين الناس مش مجمل. عارف يعني ايه ملايين الناس؟ عارف يعني ايه ستات ورجاله بالملايين؟ ورغم ذلك تجد أن جمهرة المسلمين يغض كل واحد منهم طرفه عن الآخر، لا تحرش ولا بص. واللي انت بتشوفه هنا مش فيه، أمال بقى لو رحت هناك وشفت الناس اللي جاي من كل مكان، انت فاهم انا عايز اقول ايه؟ ورغم ذلك تعظم الله وتعظم حرمة الله وتعظم حرم الله وتغض بصرك قدر الاستطاعة وتجاهد نفسك. يبقى إذن ده أنت بحاجة أن تفهم إلى أن من أهداف الإنجاز أن أنت تقول له يا رب أنا عندي معوق فيما بيني وبينك إطلاقا. البصر مسألة بقى نتوب إزاي من إطلاق البصر دي قصة تانية، إنما ده معوق. معوق يا رب أنا عندي معوق فيما بيني وبينك تضيع الوقت، أنا أستاذ في تضيع الوقت. طب ده الوقت ده إيه؟ عمري. انت هتقعد 60 سنة يا جميل مش هتقعد عليهم سنة، فاذا جاء اجلهم الموضوع انتهى. انت كده غلط، انت كده الكيرف مش صح. غيرك في 60 سنة عمل مش ما عملش. هديك مثال بحد لسه كل السوشيال ميديا كانت مقلوبة عليه، يمكن الشيخ الحويني الله يرحمه، لما تيجي تبص قعد 60-70 سنة أي مكان الوقت، عمل إيه فيهم؟ عمل أنجز. وضع لنفسه بصمة في هذه الحياة. هل يمكن لك أن تكون كذلك؟ آه طبعا. هو يعني الشيخ الحويني مرسل من السماء ولا بشر؟ ولكنه اجتهد على نفسه، أخذ بالأسباب وممشاش بقى يمين وشمال، فضل ماشي في طريق، ففضل ماشي في الشارع مستقيم من أول لغاية لما وصل للنهاية، فضل ماشي في المستقيم. فلما ماشي في المستقيم كان أقرب طريق للوصول إلى الغاية هو الموضوع. يبقى أنت عندك هدف الإنجاز، عندك هدف تاني اسمه هدف أخروي. أنت عايز إيه في الآخر؟ أنت في ليالي الأنس عايز إيه؟ العتق لهدف، العتق من النار هدف لله في كل ليلة، عتقاء من النار. يا حاجة جميلة قوي ان انت تفهم ان في ليالي الانس كل حاجة انس وجميلة. في رمضان، في اول ليلة في رمضان، لما جه الراجل قال يا جماعة بكرة رمضان، كتب الله تبارك وتعالى اناس في العالم من المسلمين خرجوا من النار واعتقهم الله. الموضوع خلص معهم، ده في اول ليل نزلت قائمة الأسماء فصاروا من جملة العتقاء. وفي كل ليلة من هذه الليالي، لا احنا يعني من السنة عدم المقاطعة، انما ممكن نعمل ايه؟ معنا موبايل، معنا ورقة، نكتب الفكرة، اما تجاوبش عليها احنا مع بعض. يبقى لله في كل ليلة ايه؟ عتقاء. هل انت ممكن تقول انا ابقى عامل يعني ممكن ربنا يعتقني؟ يبقى انت تشتغل على دي، بس ده ما عادش حاجة لان هم كلهم ليلتين. ما خليك، ايه المشكلة؟ ما ممكن تيجي في الليلتين دول وانت يعني انت ربنا. يبقى تشتغل على نفسك، تقول له في كل ليلة يا رب اعتقني من النار، بس انا وحش. ما هو انت وحش وانا وحش، بس هو كريم. فاحنا بنتعامل مش علشان احنا نستحق، نحن لا نستحق، ولكن لأنه كريم فإحنا بنتعلق زي الغريق في الشاه. يبقى ده هدف أخرى من الأهداف، هدف نفسي أنا، نفسي ربنا ينجحني في الثانوية العامة، ده هدف نفسي إن ربنا سبحانه وتعالى يشفيني من المرض الفلاني، مش ده هدف؟ نفسي ربنا سبحانه وتعالى يرزقني الصحة. يبقى ده دي من ضمن الأهداف، اسمه هدف ذاتي. في هدف تاني الدائرة اللي بعدها هدف أسري، في عندي أب وأم، نفسي ربنا يرضيهم ويكرمهم ويحفظهم ويسددهم. في عندي هدف ثالث، هدف أخوي، أخويا ابن أم وأبويا اللي هو من النسب، بس أنا ما بحبوش، حتى لو ما بتحبوش ادعو الله له إن ربنا يهديه لك ويشرح صدرك ويشرح صدرك. عندي بعد كده هدف لأصحابي، الدائرة اللي بعد كده، الولا بؤلة سميني، هو ود أعوذ بالله من غضب الله. حلو، من القادر على أن يقلب قلبه وعقله؟ أهله ما قدروش، وإنت ما قدرتش، والمجتمع ما قدرش، يبقى أنت تعمل إيه؟ تقول له يا رب، يا رب المسكين ده هو خد بإيديه، يا رب صاحبي ده هو أنتيم، الولد ده بيشرب حشيش، يا رب هديه وقدره إنه يتوب من المسألة. دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، يقال بإذن الله ولك بمثله. في دائرة بعد كده، دائرة المجتمع اللي أنا عايش فيه، البلد اللي أنا عايش فيه، يا رب مثلا اصلح حال البلد دي، يا رب خد بإيدين شباب البلد دي، يا رب البنات دي غلابة. خلي بالكم، تعرفين ان انتوا شايفينه في الشوارع ده مش حاجة، يعني حاجة تحزن، يعني أنا ما بمشي في الشارع بشوف بنت بتحاول من الآخر كل حاجة بتحاول تعمله عشان تلفت نظر ولد، بتصعب عليها مسكينة، هي عملت حاجة في نفسها وحشة واسمها تسليع المرء، تحولت إلى سلعة بتحاول إن هي تعرض نفسها كسلعة. طب دي حاجة كويسة؟ لا، مش حاجة كويسة. الولد اللي تلاقيه ماشي في عرب الشارع وبيحاول إنه يتقمص دور العربجة عشان يعني إيه، واخد بالك، يبقى شبيح ومحمد رمضان يكتشف ياخده في الكاست اللي معاه عشان يكبر بخاطر الناس والقصص دي. ده مسكين، ده فوق المسكين بشوي. فانت ماخد بالك برضو من معنى ده؟ اذا انت بحاجة ان تدعو لهؤلاء، اللهم اهديهم وقت بهم، ثم انت بحاجة الى الدائرة الاعلى وهي دائرة الامة. هذه دائرة هامة جدا، لانني كمسلم انتمي لهذه الدائرة. اللي ضيع الأمة دي القطريات، الحدود المصطنعة، حدود سايكس بيكو. نحن أمة واحدة، المسلم في الشرق أخ للمسلم في الغرب. لما تيجي تبقى موجود في المسجد النبوي فتلاقي أخ أوزبكستاني داخل قدامك والتاني فرنسي، الكلام ده كله ما يفرق، هو اسمه مسلم وانت اسمك مسلم. الذي جمعنا مش القوميات، الذي جمعنا الإسلام. وشيء عجيب إن دين يجمع كل هؤلاء ويصهرهم. يمكن كنت أنا عملت لقاء كده مع الشباب بقول لهم إن إن إن اللي بيحصل ده إن الناس تجتمع من كل مكان في الأرض، من كل اللغات، من كل الأعراق، من كل الأجناس، من كل الألوان، على مختلف الطبقات الثقافية، العالم والجاهل، الكبير والصغير، المرأة والشيخ، الشاب والشاب والطفل. الناس دي كلها اجتماعها بهذه الطريقة دال على أن الإسلام هو الحق. إنه مش معقولة يعني هنعمل زي لو تقمصنا دور إبراهيم عيسى ومدحوك عليك وانت طب ده مدحوك علي يعني، فأنا تعليمي يا عم مجاني فبيحكوا عليه وشربوني حاجة أصفر. طب والدكتور فلان الأمريكي البروفيسور فلان اللي جاي مسلم ده، وفلان الهندي أكبر تاجر في الهند، وفلان اللي جاي من الصين الشيوعية وهو مسلم، كل الناس دي بتفك حياه، مستحيل. ده مختلف ثقافات واعراق واجناس. اذا ده يثبت على ان صحه الاسلام كدين، والناس دي مش هبل، وفيهم ناس كانوا كفار واسلموا، يعني سابوا واسلموا. اذا يا اخواني انت بحاجه ان تدعو لهذه الامه. لما تيجي النهارده تبص للامه تحزن. الشباب اللي الصغير في السن اللي مغيبين عن المشهد اصحابوا عليا، تخيل ان هو مش واخد باله ان اخوه المتاخم له اللي جاره كاره بيتذبح، بيتذبح، مش بيزغزغوه. ان اخته اللي جنبه بيسلخوها. ان الطفل الصغير، الطفل الغزي بقاله شهر كامل في رمضان مش عارف يشرب ميه، بيشربوا ميه مجاني. انت فاهم؟ انت فاهم الناس فيه؟ لا مش فاهم، عشان انت مجربتش، عشان انت مجربتش. انا عايز اقولك ان لعبة الكراسي الموسيقية مش بعيدة عنك بقى. ايه لعبة الكراسي الموسيقية دي؟ كان زمان عندنا حاجة اسمها لعبة الكراسي الموسيقية، فتلاقي واحد خمسة ستة كده على اربع كراسي او خمسة على اربع كراسي، صح؟ اللي يلحق يقعد، وفي الاخر واحد ايه يقعد. لعبه الكراسي الموسيقيه مش بعيده عنك يعني. يعني انت اللي بيقعد يتفرج النهارده ممكن يقف بكره، اللي بيتفرج النهارده الناس هتتفرج عليه بكره. دي حطها في ذهنك وما تسيبهاش. اللي النهارده قاعد مقضيها وقاعد بيرتب ليله العيد هيعمل ايه وهيقابل مين، ده انا بقى بكره بكره ما يزعلش على اللي هيحصل فيه وفي اخته وفي امه، ما هو ده هيحصل. ولا الكلام بتاعك ده ينفع مولانا، الدعاء ده مرحله جزء من العبادات، من الشبهات الدائره. ما انتوا بقالكوا 70 سنة بتدعوا على اليهود ومفيش حاجه، صح؟ لان انت فاهم ان الدعاء هو اول الواجبات ونهايته، وده فهم مقلوب. ده من الاخر كده ضحك على الدقون، وما عادش في دقون يبقى ايه؟ يبقى يعني يبقى ضحك على اي حاجه بقى. ان ماده دعا يدعو لم تنسخ ماده عدا يعدو. فالاول واجب والثاني واجب، ستسال بين يدي الله عنه. طب انا لسه دي ما عرفتش اعملها، ما هو انت الاسلام بيقول لك عد نفسك. ليه تعد نفسك؟ لان هيجي الوقت اللي لازم تورينا فيه بقى ارمي بياضك. طب وده هيحصل امتى؟ هتبقى انت شبه البطه اول ما نقول لك خلي بالك ده اليهود دخلوا المنصوره، تقوم قايل له تعالى هون انا بس اوريه. توريه ايه؟ توريه ايه؟ ده انت بتمشي خطوتين بتنهك يهود. ايه اللي انت بتستهبل؟ انت تعرف اليهودي ده هو خارج بيلقن عقائديا، لا يمكن ان يواجه حد عقائدي واحد فارغ من العقيده، عشان انتوا فاهمين هو ايه سبب مشكلتهم مع اهل غزه، انهم مسلمون عقائديون. الراجل متلو 60 من اسرته، 60 التقطت له هذه الكلمات اخر 4 في اسرته، يعني 56 واحد ماتوا كانوا اخر 4 اللي هم زوجته ووالدته وولديه او ولد وبنت على ما افتكر. خرج يجيب لهم في شمال غزه، خرج مؤاخذة يدور لهم على اي حاجه ياكلوا اي حاجه. رجع لقاهم ميتين، ارتقوا شهداء فحسبهم كده. ماذا قال هذا؟ وخلي بالك الناس هناك بقى لا كاميرات بقى زي حضراتكم ولا مستعد ولا فيش الكلام ده خالص، ده هو اللي ربنا بينطقه بيه اللي انت بتشوفه ده، اهو ده رد فعل ربنا بينطقه بيه لما استقر في قلبه. فماذا قال؟ أرضيت منك يا عم، ده 60 واحد خلاص غيبهم الموت. أرضيت منك يا رب، رضيت منك يا رب، رضيت منك يا رب، رضيت منك يا رب، اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى. وبعد كده يقول اللهم اجعل هذه الدماء ردئا عن أمة محمد. والله العظيم يا إخوان هذه الكلمات كلما تذكرتها، اللهم اجعل هذه الكلمات إهدى، اللهم اجعل هذه الدماء ردا عن أمة محمد، يعني بيقول يا رب الدماء اللي احنا سالت دي تحفظ وتحقن دماء المسلمين. والله أنا مش عارف نقول له إيه، أنا اللي مش عارف أقول له إيه. يعني هو بيقول خلاص يا رب الدماء بتاعتي دي تحميني أنا وتحميك أنت، وأنت ما انتش في دماغك ولا الناس دي، ده أنت بتشوفهم بتقلب. يا ابني الدائرة، دائرة الانتماء للأمة دي من جملة الأهداف التي ينبغي أن تجتهد في تحقيقها. أيضا في ليالي الأنس لازم تبقى فاهم ان في خصوصيات بتختلف عن بقية الليالي. ربنا عمل لنا حاجات لانه الودود، يتودد إلى عباده، يريد أن نمر وأن نفر وأن نكر من النار. فبيقول لك إيه؟ يقول لك أنا عملت لك رمضان، من صام رمضان إيمان وغفر له، من قام رمضان إيمان وغفر له، من قام ليلة القدر غفر له، لله في كل ليلة عتقاء من النار، للصائم دعوة لا ترد. تخيل أوكازيون، فرصة بقى، ده كله معاك اهو. الأوكازيون مدته قد إيه؟ لغاية لما يطلع المفتي ويقول غدا العيد. أول ما غدا العيد المغرب يدر الأوكازيون، يعني خلاص ما عادش في 30 لا ما عادش هنتحسب بقى بالقطاع، زبون زبون حسب إيمانه بقى وحسب قبوله عند الله. أخدت بالك؟ فرصة. في ليالي الأنس أنت بحاجة يا صديقي أن أنت ما تنشنش، دي نصيحة، بلاش تطلعوا كل واحد يطلع يقعد يبص على قرص الشمس ويصور. الحلاوة دي جميلة، الله أكبر. وخلي بالك ده، شوفه، لا لا لا لا، حتة شمس. طيب وماذا بقى بعد؟ لا وماذا بعد؟ أصل الشمس طلعة، خليها الشمس. شوف، هي دي الشمس بتاعت ليلة القدر. هي ليلة القدر دي يا صديقي عشان طلعت بهذه الطريقة وانت صليت لك ركعتين، انت فاكر نفسك الشافع يا له؟ وانت عشان صليت في الجامع ركعتين وحتى تقعد تدمع وترفص عشان تنزل اي حاجة، فاكر نفسك الشافع؟ اي والله، القلب كل واحد وصاني. كنت امبارح يا كنت امبارح بتعمل ايه؟ اصل كنت بصلي في جامع والامام طول طول. ارب ايه؟ ارب عما يتساءل. ايه يا عم ده؟ لا وايه؟ وعدت يا رب يا رب، ومولانا ربنا اخذ بايديه، فالتاني عيط، افتكر نفسه بقى خلاص بقى كده انا كده من سعداء الليل. لا يا حبيبي، لا يا صديقي، عشان كده انا عايزك تفوق من وهم التنشين، ما تنشنش. لان يا حبيبي ليله القدر نزلت باسماء، هي نزلت باسماء خلاص. يعني في ناس تم عطها، الموضوع خلص، خليك في نفسك وركز. ماشي؟ عشان اختم الفكره بتاعتي، عايز اقول لكم في هذه الليالي فرصة لتجديد اليقين. نحن نعيش عصر المادية يا أصدقاء، يعني كل واحد معاه الموبايل ده، اللي معاه الحاجات دي من الأدوات الاتصال الحديثة، حصل له حاجة اسمها إدمان الميديا. إلا من رحم الله، لما حصل إدمان الميديا طريقة تفكيري أنماط ممارستي بقت خاضعة للمرض ده. كل حاجة عندي، معاك موبايل مثلا مش عارف ايفون يبقى انت تساوي كذا، عندي صفحة مش عارف عدد متابعينا يبقى انت تساوي كذا، مش عارف بنزل مقطع فشافه مليون يبقى انا اساوي مليون. لا يا حبيبي، انت لا تساوي عند الله هذه، انت مسكين يا ابن الله، انت مسكين واللي فهموك مساكين، وانتوا كلكم يعني انتوا عيلة المساكين في بعض، انتوا عندكم خلل في علاقتكم بالله. يا ابني يا ابني يا حبيبي، في ناس يا ابني دخلت الجنة، دخلت الجنة من غير ما تشوف الحاجات دي خالص. في ناس عايشة معانا على نفس الكوكب دي ملاش دعوة بالحاجات دي، واصلة فوق او او او او او او وهي تحت محدش شايفها. انت مسكين يا ابني، ضحكوا عليك وقالوا لك ان انت بتساوي لما بتشتهر، لا، بتوع الضوضاء والاضواء دول مش صح، الا من رحم الله وما بعممش عنه. انت محتاج تجدد اليقين. هقول لكم على حاجه في اليقين ويكفاها كده النقطه. احكي لكم على حاجه حصلت معايا في بيت الله الحرام. كنت مرافقا فترة من الفترات للشيخ وحيد بالي، كنت قعدت معاه في بيته، كنا قعدنا فترة كده شهر ربنا من علي وقعدت معاه في البيت معاه. فقال لي انا عايزك مع صلاة العشاء ما تتأخرش. قلت له ليه؟ قال لي في واحد جاي هيحكي لنا على حاجة مهمة قوي وانا عايزك تسمعها مني لان ده حاجة حصلت معاهم. بعد صلاة العشاء دخل علينا واحد اسمه المهندس عاصم من محافظة الجيزه. خير يا مولانا؟ قال انا هحكي لكم انا جيت اشتغل ازاي في السعودية. انا راجل زي اي حد خرجت من دراستي وعايز اشوف حالي يعني. فرحت اشتغل في شركة مصاعد ومديرها كان بطلع روحي وروحي اللي خلفه. ولكن انا ساكن جنب شيخ اسمه الشيخ ابو ذر القلموني. الشيخ ابو ذر القلموني طبعا عارف انتم متعرفوش الناس دي. الشيخ ابو ذر القلموني ده حاجة كده من بركات مصر. بكرة هتعرفوا امته لما يرحم. ما احنا بنعرفش امت الناس غير لما بيموت. لما الدنيا كلها تقعد تكتب. الشيخ ابو ذر ده حاجة كده وصلا لربنا يعني. من الناس اللي السالكة دي. الشيخ خطب خطبة بعنوان كيف تقوم الصلاة على النبي مقام الدعاء. كيف تقوم الصلاة على النبي مقام الايه؟ الدعاء. فاتعلم البشمهندس عاصم قاعدة ان كل ما تتزنق صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بنية تفريج الايه الحكاية ده. فهو سمع الخطبة دي فبيقول انا كل يوم بيبقى عندنا رست اللي هو وقت يعني بقوم انا رايح في الرست ده اكل بسرعة اصحابي بقى يقعدوا يشربوا سجاير انا بقوم داخل اخلو بنفسي وصلى على النبي ما كتب الله لي ان اصلي بنية ان ربنا يكرمني واشتغل فيه أسيب التالة واشتغل في السعودية. وبعد 40 يوما يقول عاصم شيء عجيب. عاصم معاه بشمهندس عاصم معاه تليفون اللي هو القديم بتاع عارفينه اللي هو اللي مش موجود انت ممكن شفتهوش انت اللي هو بتاع اللي هو بتاع اللي هو ما حدش شافه غيري ده. ده تليفون خطير ممتاز ممتاز ممتاز لا يخليك تعمل معصيه. مفيش بقى حاجة لا نون نسوة ولا واو جماعة مفيش حاجة. هو جميل وعسل وعسل ممتاز ما هتلاقيه زيه في الدنيا. فهو معاه تليفون زي ده بيقول ان هو بينزل تحت. تعرفين بينزل تحت في اللي بينزل تحت زي مفيش بقى. فبيقول بقدر الله طلعت مش عارف سلمتين كده فوجد التليفون بيرن. فهو حتى ما جاش في ذهنه ده تليفونه بص لا التليفون. فرح فاتح السلام عليكم أنت المهندس عاصم؟ قال له أنت غدا ستذهب إلى فندق كذا لمقابلة الأستاذ فلان مدير شركة كذا للمصاعد بالمملكة العربية السعودية. فلما راح وحصلت المقابلة اجتاز المقابلة بنجاح وعلم أنه قبل. فسأل المدير حضرتك عرفتني انا لا في وصفة ولا مكلم حد ولا حد. فالمدير قال له انا كل ما بنزل مصر قال له عندكم عادة كمصريين ان انتوا بتكتبوا على الاسانسيرات ارقام تليفونات اللي عايز يصلح مش عارف الاسانسير مش عارف. فوجد اسم المهندس عاصم على رقم او او او. فبيقول انا لما اكون بحتاج عمالة بضرب على رقم من الارقام دي مرة واحدة فقط. رد ما ردش كنسل وشوف غيره. انتوا اخدتوا بالكم؟ فقال له ليس هذا هو الذي جاء بي. قال له ايه؟ فحكى له قصة الصلاة على النبي والسلام بنية تفريج الكرب وان ربنا يرزقه الشفاء. فالمدير قال لك ده مولانا بيشتغلني وبتاع فانا هختبر الصدق. فقال له انت هتشتغل ب1800 ريال ده رقم بسيط او 2000 ريال وهتشتغل في الرياض. فما كان من أخينا الأستاذ عاصم إلا أن قبل، فعلم المدير أنه لا يكمل، فشرح الله صدر هذا المدير باتخاذ قرار دون أن يعلم إيه أصل هو، أنه قال له أنت التأشيرة طلعت والتذكرة طلعت وأنت هتروح لمطار المدينة. راح مطار المدينة ففوجئ صاحبنا بأن اللي استقبله مدير الفرع بتاعه هناك وقال له لقد صدر قرار بتعيينك في المدينة المنورة. ليه؟ المدير كلمه وقال له عشان كل شوية تعدي عند المسجد النبوي وتصلى على النبي عليه الصلاة والسلام وتتعدي. شيء عجيب. أعجب منه بقى ما حكاه لي، بيقول في يوم من الأيام أخ مصري من بلدهم دعا لعمل عمر يوم الخميس والجمعة، فهو ملوش مكان ولا حاجة، راح واخد الشلة بتاعته وراح طالع على الحرم، فركب تاكسي يعني ركب زي أوتوبيس كده وبعد كده نزل ركب تاكسي عشان يروح الحرم، فبيكلم صاحبنا بيقول له انت فين وبتاع، فانشغل فساب الشنطة بتاعته اللي فيها جوازاته، وبتعرف يعني ايه جوازات تروح هناك، اسألوا الناس هناك هيبقوا يحكي لكم الجواز والإقامة والقصص ده فيل. لم ينتبه صاحبنا إلا بعد العمر كي يحط إيده فين الشنطة. طبعا الرجل ده فهم فعرف يعمل إيه، راح قاعد في الحرم وخلى بربه ومكث يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام بنية أن يرد الله عليه ضلته. والله العظيم لولا أنه هو اللي حكيها ما كنت سمعت، هو اللي بيحكيها لنا وعنده ما هو شغال، خلي بالك يعني يوم للآخر كده هو عارف من أين تؤكل الكتف للآخر، أي حاجة هو عارف الحكم. شوف الناس اليقين، ما هو ده الفرق. بيقول جه واحد من بلدهم، شوف الحتة دي يا اخوانا، بيعمل عمره هو ما يعرفش او عارف ما فيش صلة، فصاحبنا ده خلص صلاة في الحرم وخرج عشان يجيب عيش اللي هو عيش تميس او عيش، المهم العيش ده في فرن في شارع من الشوارع اللي قبل الحرم اللي هي الشوارع الضيقة، فلقى مكتوب ورقة كبيرة فقد هذا الجواز ومصورين صورة الجواز وصورة مين؟ عاصم، على من يعرف صاحبه يتواصل. أتاري الراجل اللي كان راكب معاه يمني، فقعد يدور عليه لما نزل ملقاهوش، فوجد واحد مصري ده، شوف قدرا في بقى القدر، لا واحد مصري، الواحد مصري ده بيشتغل في الايه؟ في المحل. قال له هذا من جماعتكم يعني اصله مصري، خذ هذا وابحث عنه. السلام عليكم. فالتاني مش عارف يعمل ايه، فراح مصور صورة الجواز وحاططها، والتاني اللي جاي من البلد جاي قدرا جاي يجيب عيش، وعادة ما احنا ياما رحنا جبنا حاجات وممكن ما تاخدش بالك، يقوم ربنا يقدر ان عينه تقع على ايه، فيقوم مكلم اهله في البلد يقول لهم هو المهندس عاصم بيشتغل، قالوا اه ده في السعودية، قال لهم طب اسمه عاصم ايه، عاصم كذا كذا كذا كذا، قال لهم ده الجواز بتاعه باهر وانا واقف في مكان فشوفوا كده تليفونه ولا بتاع، يقوموا هم مكلمين اهله يعني الناس دول مكلمين اهله، تقوم اخته مكلمة عاصم ترن عليه تقول له ازيك يا عاصم هو الجواز بتاعك باهر. والله العظيم والله العظيم بتتسمعها منه. طبعا اول ما سمع هذا الكلام وضع التليفون على الارض وبكى وسجد لله سبحانه. لا اليقين طبعا لو سمع الكلام ده شوية الدراويش بتوع العلمانيين هيقول لك ده انا بضحك عليكم وبلف بكم، دول زبال، ده الزبال انضف منه. ولولا حرمة الأيام لوصفتهم الوصف اللي يليق به، فلا تسمعوا لهم ولا تلتفتوا لهم. دول مقطوعين غلابة يا عين، لا لهم رب بيرجعوا له ولا نبي بيوقروه ولا كتاب بيعظموه، ما لهم. الملحد ده اخوانا مسكين ملوش حال، لا يعرف يشتكيله ولا يعرف يطلب منه، مفيش. انما احنا لنا ربنا، لو صلح لو صح لك قلبك لصح لك دعاؤك ولو وجدت الإجابة. كان يأتيني أحدهم فيقول لي أنا بدعي ربنا كتير والشباب كتير، أنا بدعي بس ما فيش حاجة. يعني أنت بتختبر ربنا، أنت بتدعوهوش، أنت يا رب نجاحنا وأنت مستغني أصلا، أنت بترفع إيدك كده شبه البطة الدايخة، رب نجاحنا. هو دي طريقة دعائي أنا، دي طريقة واحد عايز يطلب حاجة بإيه دي؟ ده أنت لو بتطلب من عبد بالطريقة دي لرفصك اطلب الرجال. يعني أنت لو داخل على مدير المدرسة بقول لك يا أستاذ أصلا الغياب، أنا لو من المدرس هنفضك علقة صح، وبعد كده بقى غياب ولا بالحضور نبقى نشوف. إنما أنت بتتعامل مع ربنا تعامل المستغني يا ابني، يا ابني التعامل مع الملوك مش كده يا حبيبي، ادخل على ربنا من باب الانكسار. يا ابني العاصي نوعين، عاصي بجح وعاصي منكسر، خليك منكسر هتاخد اللي انت عايزه، خليك عاصي منكسر. لو ما انتش قادر تبقى طائع خليك عاصي منكسر هتوصل اللي انت عايزه. والله خليك عاصي منكسر هتوصل اللي انت عايزه. مش هقول لك بقى طائع، انا بقول لك خليك عاصي بس منكسر، تبقاش بيجي. يبقى دي ايام بنجدد فيها التوبه واليقين ومعاني بقى علامات القلوب واعمال القلوب. عشان الاعان تعرف انت شويه الحاجات اللي انا بقولها لك دي هي اللي انت هتعيش بيها طول حياتك. عارف انت شويه الكلام اللي انا بقوله لك ده بكره تكبر وتنشغل في الهيصه اللي احنا عايشين فيها دي، هي دي اللي هتفضل معاك. الحاجات دي هي اللي هتفضل معاك، المعاني دي هي اللي هتفضل تكمل لك تثبتك. بكره الكلمتين اللي انت سمعتهم دول لما يبقى عندك 30 و40 سنه تفتكر قيمتهم. ليالي الانس تحتاج الى معامله اخرى. معلش انا كنت عايز اتكلم في معاني كتير، ولكن هذا ما جاش في صدري في هذه الليلة. عايز قبل ما اختم عايز اقول لاصدقائي اخواتي، يعني عايز اقول لهم ان انتوا في فرصه والفرص ما بتدومش. بس يعني انت في فرصه اقنصها. ليه؟ ما انتش عارف بكره في ايه، صح؟ يعني النهارده انا ممكن موجود ومعتكف، ممكن بكره ما فيش اعتكاف، بخ ما عادش بعتكف، وارد جدا. النهارده انت بتسمع علي او تسمع عبد الله، تسمع اسماعيل، بكره فين الرجاله دي؟ بخ. خليك ذكي، اقنص الفرصه، اقنصها ما تسيبهاش مصمصها كده، خد كل حاجه فيها ما تسيبهاش، محدش عارف بكره فيها. فدي نصيحه انصح نفسي واخواني بها عشان ما ترحرحش، لان انا حاسس الناس مرحرحه. ما ترحرحش يعني ايه؟ هتشد حيلك اكتر، وشويه البنزين اللي انت بتحطهم في السن ده هم اللي هيكملوا معاك قدام. فعلى قدر البنزين اللي بتحطه دلوقتي على قدر ما هتكمل قدام. للمره الثانيه، البنزين اللي انت بتحطه في السن ده هو اللي هيكمل معاك يا حبيبي، على قدره يبقى ايه؟ يبقى نكمل الحكايه دي. المفترض يا باشمهندس ان الناس تبقى بينها صله شبه دائم. فكره ان انا الفولكلور الشعبي بتاع كل سنه نيجي وفي الهيصه وبتاع حاجه حلوه قوي، وبعد كده ليله العيد يا ليله العيد انستين. زي واحد تلاقيه مثلا قاعد معانا في الجامعة وزي الفل وممتاز وعسل والله، واول ما تيجي ليله العيد يقول لك اصل انا هخرج مع اصحابي. لا بس ما تخافش، انا محترم، انا محترم والله. طب هتخرج فين؟ انا رايح المشاي. طب جميل قوي. طب والمحترمين اللي هناك هتعمل معاهم ايه؟ طب والمحترمات يعني هتعملوا ايه في بعض؟ حبيبي انت كده بتستهبل على طول، انت كده بتستهبل والله، انت مسكين فعال. انت فاكر ان المعاصي الجماعيه انت تقدر بايمانك المقشف الضعيف تقدر انت ان انت تقاومه؟ انت فاعل في دماغك يا ابني. انت محتاج دايما بيك حضانه ايمانيه، فتره من الفترات انت محتاج حضانه ايمانيه. عشان كده لازم يبقى في صله بين الناس عشان يعرفوا يكملوا بعض. والصله دي خليها مع حد كبير، خليها مع حد سابق ليك، خليها مع حد من اهل الدعوه اهل العلم، خليها مع حد من اهل العباده، خليها من اهل يعني حد يسحبك ويبقى بصير بالطريق عارف عشان يجنبك الغرز اللي هتشوفها في الطريق وهيجنبك. حد فاهم حاجه؟ فدي نقطه جوهريه. موضوع العفة ممكن نكملها. الاستعفاف ده عايز قاعدة. انت فاكر الاستعفاف ده هو مشكلة البنات؟ لا لا لا، الاستعفاف ده خلق، الاستعفاف خلق. احنا عندنا مشكلة في الموضوع نفسه، في فهم موضوع الاستعفاف. فده عايز قاعدة عشان نتكلم عن منهج الاسلام في احياء خلق الاستعفاف. ده عايز قاعدة ان شاء الله لعله قريب. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عد. دي برضو عايز أعرف، لأن مسألة العدة أنواع، عدة إيمانية، عدة حسية، وتحت كل مكون من المكونات ده قصص تفصيلية فقهية. الموضوع مش حماسة يا رجالة، يعني احنا مش رايحين شكلة في السلخانة. احنا مش رايحين شكلة تفتح سياج. لا ده هنا، ده محتاج تفاصيل وتفاصيل فقهية وإسقاط لهذه الأحكام على واقع. الموضوع مش سهل، وده دور المتخصصين الأكاديميين بقى. يعني الموضوع مش حماس رخر. الشباب اللي شغال على الميديا وبتاع كله حماس، كله حماس حماس حماس حماس حماس حماس، زي اللي حاطط لبن على الايه، على النار، ما بياخدش باله من الشر. ده هو بيقول لك انا عايز امسك شر، هو اصلا دايس على الشر. الموضوعات يا اخواننا مش بالحماس بس، محتاجه ان انا اذاكر افهم، محتاجه ارجع للمتخصص، محتاج ان انا اضبط انا نفسي على الشرع وليس العكس. مش الشرع اضبطه، يعني فهمته؟ دي نقطة جوهرية. ممكن تقول المثلث بيتكون من ايه تاني؟ المثلث اللي انا قلته يعني المثلث ثلاث اضلاع يا جماعة، له قاعدة. اي مثلث في الدنيا له قاعدة وله رأس. المثلث رأسه عند المسلم رقم واحد الله، اثنين الرسول، ثلاثة الدين، اربعة الامة، خمسة الاسرة، ستة النفس. وصلت؟ يبقى انت بتظبط نفسك بالطريقة دي. لو قلبنا المثلث يبقى انت كده الدنيا باظت. طيب الموضوع ده نظري؟ لا الموضوع ده مش نظري، ده انت كل يوم بيتعرض عليك اما ان انت تعدل المثلث او تقلبه يوميا. مش عايز اقول لك لحظية، يوميا بيتعرض علي وعليك ان احنا نعدل المثلث او نقلب. وصلت؟ أيهما أفضل، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا الاستغفار؟ زي ما هي في سورة نوح كده. لا كلاهما عبادة، والموفق من يعرف متى يوظف هذه العبادة. عملت الورد على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام باعتبره انه ذكر مطلق، جائز؟ جائز. طيب هل ممكن ان انا اجمع بينهما؟ ممكن تجمع بينهما في المناجاة، وتجمع بينهما في الدعاء، وتجمع بينهما في التوسل المشروع. وصلت؟ والحمد لله نفس القصة. يبقى احنا كل دي اسمها اذكار مش متعارضة، ده هي كلها اذكار بتعضد بعضها بعض وكلها عبادات. هل الذي يعتق من النار ضمن ان يموت مسلما لولا انه مسلم صحيح الاسلام؟ ما اعتق، طلع الله على قلبه وعلى عمله، وهو سبحانه وتعالى عليم بما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فعلم أن فلانا بفضل الله صح له إسلام فامتن عليه جل جلاله. بس وصلت؟ طب هل ممكن بعد كده يكفر؟ لا. ليه؟ الفرق بينك، السؤال ده جاي المشكلة بتاعته ايه؟ قياس الغائب على المشهود وقياس الخالق على المخلوق. انت اشكاليتك ان انت فاكر ان علم الله زي علمك، وعلم الله علم شامل ومحيط، وعلمك علم ناقص غير كامل. فممكن واحد يخدعني يقول لي انا مسلم وبعد كده يخدعك انت ويخدعنا انا، ولكن الله علمه شامل محيط. كده وصلت؟ يبقى المشكله هنا مش السؤال، المشكله في حته تانيه. ماشي. عندي مشكله انا في الثانويه، في اولى ثانوي، اردت ان اعبد الله على يقين، ممتاز، فاشعر ان هناك اشياء داخلي لا افهمها ولا افهم نفسي ولا اعرف الا بعض المعلومات في الاسلام وبعض الاحاديث رغم اني ملتزم، ولكني اشعر انني مشتت جدا رغم اني ملتزم، لا افهم من الله ولا افهمني، واشعر انه يجب علي الغاء عقلي ولا افكر حتى لا اتعمق في التفكير زياده عن اللزوم، فتكون النتيجه يعني ان انا ايه الحد يعني. وعندما سألت أحد أصحابي قال لي في مرحلة الشباب يعني دي مسألة هتحصل، وعندما أبكي في الصلاة وهي تضيع مني وكأني أشاهد من داخلي علي وأقول ماذا بعد، ماذا يعني التغيير، وأشعر أني عندما أنظر إلى من هو متفقه في الإسلام وخاشع أشعر بالغيرة جدا، ويعني ولكن أقرر الاستمرار في إلغاء العقل والتعلم في الدين حتى يعني أجادلهم ولا أعلم. في ألم هنا بس أنا عايز ألم. أيوة. أجادلهم وجئت الاعتكاف لعلي أحل هذه المشكلة. طيب يا صديقي معلش يعني شغلتي كده في الدكتوراه حاجة اسمها تحليل الخطاب، فأنا هقف قدام كم كلمة كده. أردت أن أعبد الله على يقين، فأشهد أن هناك أشياء داخلي لا أفهمها ولا أفهم نفسي. أول حاجة هنا دي اسمها أسئلة وجودية، وهذه الأسئلة أسئلة الماهية، أنا موجود ليه، لماذا نحن هنا على هذه الأرض، لماذا أوجدني الله وكيف وماذا يريد مني، اسمها أسئلة وجودية. إذا وجدت هذه الأسئلة فاحمد الله، ده معناها أن أنت عندك بصيرة وعندك عقل، يعني ده حاجة كويسة مش وحشة، معناها أن دماغك شغالة مش راكن دماغك، يبقى دي نقطة مش وحشة. ماشي يا صديقي، تاخد بالك من معناها. لا أعرف إلا بعض المعلومات في الإسلام وبعض الأحاديث. طيب المشكلة هنا في الجهل، يبقى احنا عندنا أسئلة والسؤال مشروع. المشكلة جاية في ايه؟ أنني جاهل بالإجابة الصحيحة على هذه الأسئلة. طب الصح ايه؟ أن نتعلم. طب أنا راجل صغير في السن، ممكن تديني سلم تعليمي؟ أديك سلم تعليمي. شفتوا معاكم دلوقتي موبايلات أو معاكم حاجة؟ اكتب اللي هقوله لك وتخلصوه وهاتهولي نشوف كده الصادق فيك وهيبة، والخلبص اللي مقضيها كلام هيبة. صح؟ اكتب يا عم السلم التعليمي الخفيف الصغير ده البسيط، شوف ما هتلاقيش حاجة خفيفة وجميلة وبسيطة لكل الإخوة. رقم واحد، أنا عايزة تلخص كتاب الجدية في الالتزام. اكتب الكلمتين ده، تلخيص رقم واحد كده، تلخيص كتاب اسمه ايه؟ الجدية في الالتزام. ده كتيب قد كده هو، عشان الشيطان اول ما يقول لك كتاب لا ده هو كله على بعض 60 صفحه قد كده، قد كده والله. للشيخ محمد حسين يعقوب هتلخص، يبقى دي واحد اللي الحاجات دي، ده اتفاق معايا انا بقى، ده دليل شخص يعني، شوف حصري لكم، حصري اهو، واخد بالك؟ ماشي، هنخلص ده وتقوم ملخص لي كمان، معلش يعني معلش عشان خاطرني بقى. ايوه، ما هو ده انت لو بصيت فيها هتخلصه يا مولانا الوقت، يا مولانا هتقوم ملخص معاه كتيب اسمه ماذا يريد الله منك لواحد اسمه علي، هتقوم انت عامل ملخص الكتابين ده. طب دول هيعملوا معايا ايه؟ الموبايل ده هو في حاجه اسمها الكشاف، شغلة اللي انا بقوله ده يقوم عامل لي كشاف بسيط كده هو، ابدا اشوف الطريق اللي انا ماشي فيه، حاسس ان انا غرقان مش عارف انا رايح فين وجاي من ايه، تقوم انت عامل التلخيصين. طب هتلخص ازاي؟ في تلخيص فاشل بيعلمه لكم طبعا، ده انسان معايا. امال التلخيص اللي انا عايزه ايه؟ هتقرا الكتاب كويس كويس قوي، وتقوم كاتب اللي انت فهمته في شكل نقاط، نقطه 2 3 5. يبقى احنا عندنا كم سطر؟ عندنا 10 سطر. الكتاب كله ملخص في 20 سطر، في 30 سطر. تقوم عامل كده اهو، كاتب سطر واحد، السطر اللي بعده 2، السطر اللي بعده 3. فهمت الفكره؟ اقوم قاري انا التلخيص ده، افهم انت فاهم ولا مش فاهم. التلخيص الفاشل بقى ايه؟ الغي النعت، احذف كلمتين ورص كلمتين ويبقى انت لخص. لا يا حاج، الكلام ده تضحك بقى على غيري، عيب عيب عيب، مش معايا يعني، انت فاهم غلط يعني. فانت هتلخص بالطريقه اللي بقولها لك دي، وهتكتب لي في اخر حاجه في التلخيص حاجه واحده، ماذا لما قرات الكتاب الفلاني، ايه الحاجه الكويسه اللي كانت جواك وانت نمتها، وايه الحاجه الغلط في تصورك اللي صححت لما قريت الايه الكتاب ده. دي اسمها ايه اللي انا عملته؟ ده اسمه الكشاف. يبقى اللي انا قلته ده اسمه الايه؟ الكشاف. الكشاف ده هيعمل معاه ايه؟ هيعرف لي حاجه اسمها خريطه الاسلام، هيعرف لي حاجه اسمها خريطه الاسلام، هيشيل لي بقى المشكله دي. خريطه الاسلام بشكل مختصر. كانت فكره كتاب ماذا يرضى، انا عامل ثلاث مستويات يا اصدقائي، عامل كتيب اسمه انت عايش ليه، ده لمين؟ لاصدقائنا اللي في ابتدائي. طيب اصدقائنا اللي في اعدادي وفي الثانوي، كتاب ماذا يريد الله منك، ايه فكرته؟ خريطه الاسلام. انا عايز اعرف خريطه مختصره للاسلام، بحيث ان انا لو عشت اعيش عليها، ولو مت اموت عليها. طب ربنا فتح علينا ودخلنا الجامعه وكبرنا شويه، هناخد حاجه كتاب اسمه طريق. طريق ده بقى طريق متوازن متوازي، عشان يرسم لك الدنيا، عشان تبقى ماشي كده وانت ماشي. فهمتوا الفكره؟ طيب خلصنا المرحله الاولى اللي هي بتاعت ايه؟ الكشاف. الكشاف تيجي على المرحله اللي بعدها اللي هي رقم 2 بقى، هتلخص لي كتاب اسمه حليه طالب العلم للشيخ بكر ابو زيد في شرح شيخ ابن وفيه. دي المرحله الثانيه يعني، احنا لسه يبقى المرحله الاولى بتاعتنا بس الكشاف. المرحله الاولى هي ايه؟ الكشاف. هتقول لي بس انا قريب، انا يا عم غتت لازم تبدأ بالكشاف وبعد كده تمشي معايا بقى في الباقي. هيحصل ايه؟ هيحصل حاجة اسمها الصعود المتأني. تقوم طالع على السلمة وثابت، وتطلع على السلمة بعدها وتبقى ثابت، وتطلع على السلمة. فهمت الفكرة؟ طب القبر مهلاك، هتقع. تخيل واحد ما بيعرفش حاجة وطلعوه الدور التالت، طب ما انا لسه يا عم عندي، طلعت الدور التالت ازاي اصلا؟ هتقع. يبقى ده اجابة للحتة دي. ماشي يا عمي؟ بس خلينا دي المرحلة لسه بقى في مع بعض بقى 50 مرحلة، احنا هنروح فين من بعض يعني؟ يس قدامنا شوية. يبقى دي نقطة رقمية. الحتة التالتة بقى كلمة رغم اني ملتزم. لا انت مش ملتزم ولا حاجة، انت انسان عادي. المفترض ان المسلم يبقى كده بيصلي، بيصوم، بيغض بصره، ما بيكذبش، امين، بيبر بأمه، ما بيشتمش. ده المفروض المسلم. يعني انت حتى الان اسمك مسلم، مش ملتزم ولا حاجه. انت فهمت ايه؟ انت بقى بتقيس نفسك على اصحابك. ليه اصحاب شويه صوت صيع وبتاع طرق، واحد واخد بشله في وشه والتاني واخد سنجه في جيبه، والولا صاحبي فلان عامل بنات سبحه، فانت بتقول لي ملتزم بالنسبه له. دي قصه بقى تانية، دي قصه تانية. مشكلتك انت بقى اختار لك ناس نظيفه اقعد معاها. يبقى رغم اني ملتزم لا انت انسان عادي. طب اشعر انني مشتت جدا. صح بقى، انت مشتت جدا. انا انصحك للاجابه على دي، انا طبعا عملت سلاسل في هذا البيت، منها سلسله اسمها اصول الوصول الى المنهج الحق. دي سلسله انا عاملها عشان مساله التشتت، اللي هو من اصدق ومن اكذب، اصدق مين وامشي مع مين، اسمع مين، اجي اسمع دول الاقي دول بيقولوا ما تمشيش مع دول، اللي هي القصص اللي هي ايه، نقعد نلف حوالين بعض. ده سلسله انا كنت عاملها. لا ده كتير، ده انا هروق عليك، احنا بنروح من بعض فين. طب لو انا مشتت في غير هذا، في قضايا المنهج، اسمع سلسلة أنا من وجهة نظري لطيفة، وهي بالنسبة لكم أنتم كجيل مدياوي يعني، أنتم بتحبوا الحاجات اللي هي السندوتشات من 5 دقايق وعشر دقايق وكلام من ده. اسمع سلسلة اسمها أنا مش فاهمني، اسمها أنا مش فاهمني، بتاعت أخونا الدكتور حازم شمال حفظه الله. ده مهم. لطيف. ممكن الشباب، الدكتور عمرو عايز يقول لكم يعني القناه اللي هي فيها الدروس. عايز الكود اهو يعني ايه. لا انا مش فاهمني الدكتور حازم. احنا مؤسسين وكنا مؤسسين. يبقى رغم اني ملتزم دي مشكله. طيب ولكني اشعر انني مشتت جدا. ما هو ده احنا جاوبناها صح. لا افهم عن الله. لا تفهم عن الله لان انت اجنبي، اجنبي عن الدين، اجنبي يعني مش اجنبي يعني صبياني، اجنبي يعني انا انسان ما اعرفش حاجه في الشرع، فانا بالنسبه له اجنبي. قاعد اسمع القران كده زي بالظبط الانجليزي. انت عارف لما كنت بتسمع انجليزي وانت ايه انجليزي ده مرسي، هو كده. انت هو ايه مين يا جماعه؟ هو انت كده. فانت لا تفهم علشان انت اجنبي في الشرع. لما تتعلم هتفهم. يجب علي الغاء عقلي. لا لا، اللي فهمك كده اضرك. نحن نعلم كل اخواننا حاجه اسمها التسليم الواعي للشر، مش حاجه اسمها ان انت تقفل عينك. احنا ما عندناش حاجه بنخبيها ولا خايفين منها، ولا بنعلم كل اصدقائنا بالطريقه المتخلفه دي. الغاء عقلك. لا يا حبيبي، من حقك ان انت تسمع حتى لو الاسئله اسئله وجوديه عن الله، ويجب ان اجيب، وتكون الاجابه اجابه برهانيه عقليه تستطيع ان تثبت بها وجود الله. مش حاجه اسمها الغى عقلك، ده غلط، دي طريقه تفكير متخلفه. وصلت؟ انما تتعلم ازاي تفكر صح. ما هو المشكله ان يعني ان يعني ايه، لا اجد على الخير اعوانا، بمعنى ان انا مثلا عندي الحاجات دي موجوده. يعني مثلا انت عايز تعمل دعوه للاولاد بتوع السنه، هتلاقي في مطويات. فين الكيس بتاع المطويات؟ فين يا صديقي الكيس؟ كان معانا، كان هنا. يعني مثلا انت عايز تكلم مثلا، تروح عند مدرس مثلا، المدرس ده مثلا عنده بنات مثلا، حلو، البنات دول فيهم بنات تهيب شعرها، حلو، هل يجب ان احنا نوصل لهم دين؟ اه يجب ان احنا نوصل لهم، فاحنا عاملينهم مطويه اسمها انها لسه صغيره، مطويه اسمها الحب ليس حراما، ولكن ماشي ما سهله هروق عليك، الحب ليس حراما مثلا انت مرتبط ولا لسه؟ عيال بتشرب سجاير وشيشه وبتاع، فوائد التدخين، مطويه اسمها فوائد التدخين، مطويه اسمها غمض عينيك، حاجات زي كده. طيب هذه الكلام بيخاطب مين؟ بيخاطب الفئه دي وبطريقتها. طب واحد يقول لي طب انا فين البي دي اف موجود يا اخوي؟ خده يا اخوي، عاملين كتيب اسمه البنات هتجنن، مشترك بيني وبين الدكتور حازم، عاملين حاجه اسمها بلس 18 عن الصحاب عشان انا عارف ناس دماغهم، خد بالك في عرق شمال كده، فانا بحاول اقابل لك ظبط شويه يعني معايا، فيبقى في حته تاخد بالك في حكايه الغاء عقلك. لا لا لا احنا هنمشي خلاص كفايه كده لان انتهت ماشي. وعندما سالت احد اصحابي دي قال لي دي مرحله شباب ومش عارف ايه، لا ما مرحله الشباب انت لو ما ظبطتش البوصله فيها هتبوظ، لان هيبقى التدين بالنسبه لك نزوه مش هتكمل. خلي بالكم الكلمه اللي انا قلتها، لو انت ما ظبطتش هيبقى التدين نزوه، ولا ايه كمان سنه قاعد على القهوه بتشد شيشه، مش ده مولانا اللي كان موجود في الجامع اللي حصل سيبها لله بقى شيخ قلب الشريط، يبقى التدين نزوه. وعندما ابكي في الصلاه وهي تضيع مني وكأني أشاهد من داخلي أو أجد شاهد وأقول ماذا بعد لم أتغير، ما هو أنت مش تغيرش لأن أنت مكتفي بالكلام، أنت مكتفي بالكلام، ما بتعملش ممارسات، ما تشتغلش على نفسك. لو قضيناها كلام يا جماعة مش هنعمل حاجة، دي نصيحة أخي لكم يعني، لو قضيناها كلام مش هنعمل حاجة، أنت محتاج يا حبيبي فأو إلى الكهف وتشتغل عشان ربنا يحفظك. في بعد كده عندك وأشعر عندما أنظر إلى من هو متفقه في الإسلام وخاشع أشعر بالغيرة جدا، دي غيرة مرضية، ده أنت المفروض تحمد الله إن ربنا سبحانه وتعالى وفق فلان ده لسد هذا الفقر، وتسأل الله أن توفق مثله. يبقى احنا كده صح، ده اسمه الحسد المشروع أو الغبطة. إنما عندي غيرة إن فلان بيتكلم وأنا رزق، وممكن انت يكون عندك حاجه مش عندك، ما هي ارزاق، ما ربنا مقسم الدنيا، صح ولا يا شباب؟ فانا معلش عملت تحليل للي عشان افهم بس صاحبي، صديقي صاحبي ده، وان صاحبي ده خليه يكلمني كيفيه اقتناز الفرص، اقتناص مش اقتناء، اقتناص الفرص. انتوا عايزين درس عربي رجال عمليا اجمالا في سن الثانويه العامه، هقول لك نصيحه بتاع الثانوي، رقم واحد اعمل اللي انا قلته، يعني اول ما تخرج مستعينا بالله اعمل مسارات، رقم واحد مسار اسمه مسار ايماني واظب فيه على الصلوات الخمس، اثنين اقرا اذكار الصباح والمساء، ثلاثه احفظ قران، احفظ يوميا ثلاث ايات وسمعها على شيخ متقن عشان تختم القران، اربعه لخص في كل يوم 20 صفحه من اللي انا قلته لك، خمسة خلي لك كبير، اللي مالوش كبير خلي لك كبير عشان لما تلف لفتك وتتعود تلاقي حد يعدلك. أنا رئيس جمهورية نفسي خضيها كلام نهائي، ده دلوقتي لو عملته حد هيرسم لك المخطط ويشوف إمكانياتك إيه ويزبطك على قد إمكانياتك. أريد أن أكون من المصلحين، جزاك الله خير، وأن يصطفيني الله لذلك، فما الذي أفعله في نفسي ومن حولي؟ طبعا ده سؤال غاية في الروعة، أحيي صاحبي عليه، طبعا ده عايز أن أنا أقعد معاه شخصيا إن شاء الله عز وجل، ولكن حتى تصل إلى هذا في كتيب أو في كتاب أنا أنصحك بمطالعته اسمه بوصلة المصلح، اسمه بوصلة المصلح لأخينا الشيخ أحمد حفظه الله، اقرأه وبعد ما تقرأه لخصه تعالى ونشوف إمكاناتك إيه، أنت ونشوف الأمة ممكن تستفيد منك إيه. السؤال اللي بعده، لو أنا ما حصلش تدرب صح ونطيت للدور الخامس ومسحول فكريا، المفروض اتصرف ازاي؟ جزاك الله خيرا، سؤال جميل. ده معناه ان انا نكأت الجرح. جميل، تتصرف ازاي؟ اعمل اللي انا قلته. هنقف ستوب، هنقف كده ستوب ونرجع ورا كده. لما بترجع خطوه او خطوتين لورا هتنط وتطلع قدام. وصلت؟ انما لو فضلت مكابر وفاكر نفسك ان انت وصلت للدور الخامس بكذبك ستضيع وستزداد تشتتا. وصلت؟ ابشر ان شاء الله. لو حد قال ان النبي ايه، النبي ازايا وهو رايح، النبي ازاي وهو رايح صلى مع الانبياء؟ طب وهم ماتوا؟ يعني انت عايز تقول ان هم ماتوا؟ هم ماتوا؟ لا، الانبياء احياء عند ربهم، هم ما ماتوش، دي معلومه لك. والموت هنا بمعنى الانتقال، لما ربنا قال انك ميت وانهم ميتون، انك ميت يعني انتقلت من دار الى دار. النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الانبياء احياء في قبورهم. ماشي يا اخواننا؟ فدي عشان بس تاخد بالك، ماشي. ودي من خصائص الانبياء. محتاج يا مولانا تدرس عقيده يا مولانا، محتاج تدرس عقيده يا صديقي. يا رجال احفظوا كتاب البدايه، البدايه في العقيده للشيخ وحيد بالي، وتعالوا سمعوه، كتاب البدايه في العقيده كله على بعضه 20 صفحه، صح يا دكتور عمرو؟ 20 صفحه. احفظ يا مولانا وتعالى سمعه لي، هيعلمك يا مولانا اصول الدين. الايمان بالله مطلوب منك 9 حاجات، الايمان بالنبي وصلت؟ اظن حاجه صغيره قدر. ماشي يا عمي، يلا كفايه كده بقى. ربنا يصلح حالكم يا اصدقائي، ويصلح حالكم ويثبتنا واياكم ويتقبل منا. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين.